بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم خلقنا بما نسمع من هذه الآداب الإسلامية والشمائل القرآنية يا رب العالمين، واجعلها حجة لنا ولا تجعلها حجة علينا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونحن اليوم في مجلسنا السادس من كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي في الدورة العلمية التاسعة التي يقيمها المنتدى الإسلامي في مدينة الشارقة، حرسها الله وسائر بلاد المسلمين. قال إمامنا النووي رحمه الله تعالى في الصفحة 50 صواب النص: فصل في من نام عن ورده. شايفين كلمة فصل اللي تحت؟ اشطبوها واكتبوها فين؟ قبل كلمة في من نام عن ورده. صار النص: فصل في من نام عن ورده. فصل في من نام عن ورده. الورد هو عبارة عن عبادة تطوعية يلزم الإنسان بها نفسه، عبادة تطوعية مما شرعه الله عز وجل وسنه لنا نبينا عليه الصلاة والسلام من الأشياء المطلقة. يعني ذكر الله كلمة مطلقة، صلاة النافلة أمر مطلق، قراءة القرآن أمر مطلق. فيأتي إنسان فيقول أنا إن شاء الله كل يوم بدي أقول لا إله إلا الله 100 مرة، وبدي أستغفر الله عز وجل 100 مرة، وبدي أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة. هذا شو اسمه؟ ورد. واحد بيقول أنا إن شاء الله كل يوم بدي أقرأ جزء من القرآن، هو ألزم نفسه، هذا شو صار اسمه؟ ورد. واحد قال أنا إن شاء الله بدي حافظ على صلاة الضحى، بدي حاول ما أتركها. واحد قال أنا إن شاء الله كل ما أحدثت بدي أتوضأ، كل ما توضأت بدي صلي 2 ركعة ولازمها. شو صار اسمها هذه؟ ورد. إذا عرفنا شو الورد؟ عبادة طوعية يلزم الإنسان بها نفسه مما شرعه الله عز وجل وسنه لنا نبينا عليه الصلاة والسلام. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له. شو مكتوب؟ كأنه. ضعوا كلمة كأنه ضمن إطار واكتبوا على الهامش كأنما. كأنما. كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. وعن سليمان بن يسار قال: قال أبو أسيد. أبو أسيد إذا حبيتوا تعرفوا من هو اكتبوا رقم مثل رقم الهوامش، يعني اكتبوا مثلا 1 واكتبوا على الهامش هو مالك بن ربيعة. أو هو الصحابي مالك بن ربيعة ممن شهد بدرا. ممن شهد بدرا، يعني أنا فرحي فيكم كلكم بكفة وفرحي بهؤلاء الصغار بكفة. نحن عم نقرأ التبيان في آداب حملة القرآن، كتاب مو سهل، مؤلف النووي، وعم يمر معنا أشياء فقهية عالية. يعني في أحلى من هالزهرات هي اللي جالسة بيننا؟ دعوا لهم بالثبات، والله يعني ما في أحلى من هالمنظر. الله يرضى عليكم يا أولادي، الله يثبتكم يا رب، الله يجعلكم من العلماء هذه الأمة ما شاء الله، الله يهني أهليكم فيكم. قال أبو أسيد رضي الله عنه: نمت البارحة عن وردي حتى أصبحت، فلما أصبحت استرجعت. مين بيعرف شو يعني استرجعته؟ ها؟ شو قلت؟ أنت شو قلت؟ استرجعت يعني قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. مو استرجعت يعني استرجعت قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه في أفعال بيقولوا فلان استغفر، شو يعني؟ قال استغفر الله. نعم استرجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه متى تقال؟ عند المصيبة. ما هيك؟ الذين إذا أصاب، فاعتبر أن ورده قد فاته شو اعتبروا؟ مصيبة. فلما أصبحت استرجعت، وكان وردي سورة البقرة. ها شايفين؟ ألزم نفسه هذا الرجل، هذا صحابي ولا مين؟ أبو أسيد طبعا صحابي رضي الله عنه، ألزم نفسه بسورة البقرة. انتبهنا كيف؟ هذا شو صار اسمه؟ ورد. فرأيت في المنام كأن بقرة تنطحني. هذا دليل العناية. انتبهتوا؟ الصالحين بيفرحوا بي، نحن بالعامي بنسميها فركة الإذن، عرفتوا شلون؟ الصالحين بيفرحوا فيها كثير، لأنه هذا دليل محبة الله للعبد. العبد اللي ربي بيحبه لما بيغلط رأسا بيناوله، عرفتوا؟ بطريقة من الطرق، لأنه بيحبه، ما بده إياه ينبعد. أما اللي ما بيحبه ويذرهم في طغيانهم يعمهون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا، ما قال عاقبنا. فالصالحين بيفرحوا بالعقوبة كثير، انتبهتوا كيف؟ لأنه هي علامة محبة الله للعبد. فرأيت في المنام كأن بقرة تنطحني، رواه ابن أبي داود. يذكر عند الجنيد رحمه الله أنه مرة كان مارا في الطريق، فمر رجل، فالجنيد اغتابه بقلبه، اغتاب الرجل هذا يعني حكى بقلبه عنه كلام ما مو مع شخص ثاني ولا بلسانه بس بقلبه. ليلتها شاف بالمنام عبدين أسودين كبار جايبين طبق كبير مغطى، فكشفوا فإذا في ذلك الرجل مطبوخ ومن وطالع ريحة إنتان. قالوا له كل بزجر، فهو كل كل ما من عظم يعني قبل أن يستيقظ سمع صوتا يقول له مثلك يا جنيد يحاسب على الخواطر، مثلك يا جنيد يحاسب على الخواطر. الكسلان بيقولوا له ما بدك تنجح بالمدرسة مو هيك؟ طيب والمجتهد شو بيقولوا له؟ ما بدك تطلع من العشرة الأوائل؟ وإذا واحد من العشرة الأوائل شو بيقولوا له؟ ما بدك تطلع الأول؟ عرفتوا شو معنات مثلك يا جنيد يحاسب على الخواطر؟ يعني انتبهنا كيف؟ هدول اللي ربي بيحبهم بيضل بيطهرهم، هن طبعا عم بيبذلوا جهد. وهي كان شو اسم المجاهدة؟ مجاهدة النفس. أول شيء بتكون مجاهدة الأعضاء، بعدين مجاهدة مين؟ القلب. الأول بيجاهد أعضاءه الإنسان في أن تستقيم على شرع الله. انتبهنا كيف؟ لا عينه تنظر، لا أذنه تسمع، لا يده تمتد، لا رجله تمشي، إلى آخره. جاهد الأعضاء، شو بقي بعدين؟ مجاهدة القلب. ما يحسد حدا، ما يبغض حدا إلا لبغض، يعني بغض في الله. البغض في الله له علامات. انتبهنا؟ ما نبغض الشخص لذاته وإنما نبغض فعله. فلو زال الفعل على طول بترجع المحبة. انتبهتوا كيف؟ فمثل ما بعد ما الإنسان تستقيم جوارحه، شو بده يستقيم؟ قلبه. وروى ابن أبي الدنيا عن بعض حفاظ القرآن أنه نام ليلة عن حزبه فأري في منامه كأن قائلا يقول له. شوفوا هذا شعر مثل بيشبه الشعر اللي مر معنا مبارح، أظن مر معنا شعر أظن عن سيدنا علي أو شيء. وين مر معنا؟ ثمانية واربعين. أيوة، عن علي بن أبي طالب. رأيت في المن... رأيت علي بن أبي طالب في المنام يقول. إذا لا عفوا، الأنماطي شاف سيدنا علي عم يقول هالبيتين هدول. هذا هنا بعض حفاظ القرآن ذكر ابن أبي الدنيا أنه نام عن حزبه ليلة فأري في منامه كأن قائلا يقول له عجبت من جسم ومن صحة. شو مكتوب بعدين؟ شيلوا اللوحة دي، ارموها، ضعوها ضمن إطار واكتبوا عليها إكس. عجبت من جسم ومن صحة ومن فتى نام إلى الفجر والموت لا تؤمن خطفاته في ظلم الليل إذا يسري. والموت ضم التاء، لا يؤمن ثاؤها لا تؤمن، خطفاته هذه بإسكان الطاء للوزن، وإلا كل شيء هذا نحن نحكي صرف الآن، كل شيء على وزن فعل يجمع على فعلات، كل شيء على وزن فعل شو يجمع على فعلات مو على فعلات. يعني همزة شو منقول همزات، ما منقول همزات، انتبهنا شلون. خطفة شو بده يكون جمعها خطفات. بس هون من شان ضرورة الشعر، عرفت شو ضرورة الشعر؟ يعني الوزن الشعري متحرك ساكن، هذا علم اسمه علم العروض، وضع قواعده استنباطا من شعر العرب مين؟ الإمام العظيم الذي لم تسمح الأعصار بمثله، الخليل ابن أحمد الفراهيدي شيخ سيبويه. والموت لا تؤمن خطفاته في ظلم الليل، ظلمي افتح ضم الظاء وافتحوا اللام حتى ما أحد يقرأها ظلمي، ظلم جمع ظلمة، في ظلم الليل إذا يسري. الله يغفر لنا ويرحمنا. شايفين هالكلام ما أصعبه؟ عجبت من جسم ومن صحة، يعني كله بينطبق علي هذا الكلام. ومن فتى النام إلى الفجر، الله يغفر لنا ويرحمنا. والموت لا تؤمن خطفاته، إيه والله لا تؤمن، كيف لا يدرى متى يأتي، في ظلم الليل إذا يسري. الباب السادس في إتقان القراءة، مكتوب القرآن ضعوا القرآن ضمن إطار واستبدلوها بإيش؟ آداب القراءة. يقول النووي رحمه الله: هذا الباب هو مقصود الكتاب. طبعا لأن الكتاب شو عنوانه؟ التبيان في آداب حمدة القرآن، فهو جعل الباب السادس كأن الأبواب التي قبله كانت توطئة وتمهيد. هذا الباب هو مقصود الكتاب، وهو منتشر جدا، وأنا أشير إلى أطراف من مقاصده كراهة الإطالة وخوفا على قارئه من الملالة. الملالة افتحوا الميم، شو الملالة؟ يعني ملل. أنت ما معك نسخة؟ فأول ذلك يجب على القارئ الإخلاص كما قدمنا. سبحان الله، ملاحظين النووي يعني هذا الحديث على رأس لسانه دائما، الحكى عن الأستاذ بيحكي عن الإخلاص، الحكى عن الطالب بيحكي عن الإخلاص. ومراعاة الأدب مع القرآن، لأن القرآن جوهرة، والجوهرة ما بتوضع بأي مكان، لو واحد عنده جوهرة بيحطها هيك وين ما كان، ولا بيحتفظ فيها في علبة من القطيفة ويضعها في خزنة وكذا، لأنه جوهرة. هذا كلام المولى الجليل القرآن. ومراعاة الأدب مع القرآن، فينبغي أن يستحضر في نفسه أنه يناجي الله تعالى ويقرأ على حال من يرى الله تعالى. يا لطيف، فإنه إن لم يكن يراه فإن الله تعالى يراه. الله يخلقنا بها الأخلاق. فصل. وينبغي إذا أراد القراءة أن ينظف فاه بالسواك وغيره، لأنه الفم مجرى حروف القرآن، فهالمجرى شو بده يكون؟ طاهر ونظيف. والأخبار في السواك، عفوا، والاختيار، ما والاختيار في السواك أن يكون بعود من أراك. الأراك نبات معروف في جزيرة العرب، تعرفوها السواك المستعمل، هذا من شجر الأراك. نعم، في بيتين مرة وجدتهم باسطنبول من شي 32 سنة في إحدى المكتبات على طرف مخطوطة هيك في الصفحة الأولى، لا علاقة لهم بالكتاب، بيقول: طلبت منك أراك، طلبت منك أراك، عفوا عفوا عفوا، طلبت منك سواك، وما قصدت سواك، وما طلبت أراك إلا لعلي أراك. هذا شو بيسموه بالبلاغة؟ جناس. الله يجزيكم الخير، اللي بيحب يكتبون يكتبون حلوين. طلبت منك سواك، وما قصدت سواك، وما طلبت أراك إلا لعلي أراك. ويجوز بسائر العيدان، يعني أفضل ما يكون السواك بعود الأراك، لكن بيجوز بشجر آخر، بنوع من الشجر الآخر، ولا ما بيجوز؟ بيجوز. وبكل ما ينظف، إذا دخلت مين؟ فرشاة الأسنان اللي نحن بنستعملها، يعني هل تقوم هي سواك ولا مو سواك؟ سواك، لأنها تقوم بعملية التنظيف. نعم، عود الأراك أفضل. كالخرقة الخشنة والأشنان، الأشنان نبات تستخدم جذوره في التنظيف، كان العوام كانوا يسموه من شيء 70 سنة لورا كانوا يسموه شنان بسكون الشين، شنان يعني بالفصحى اسمه الأشنان، هو طبعا فارسي معرب كلمة أشنان. نعم، ومنه القارئ الكبير الأشناني رحمه الله من مشايخنا في السند الأشناني. نبات تستخدم جذوره في التنظيف، يعني بياخدوها وبيبسوها وبيطحنوها بتصير ما وبيستعملوها مع الماء في التنظيف. وفي حصوله بالإصبع الخشنة 3 أوجه لأصحاب الشافعي رحمه الله تعالى، إنه إذا واحد إصبعته خشنة هل تقوم مقام السواك ولا ما تقوم؟ 3 أقوال. أشهرها أنه لا يحصل، الثاني يحصل، الثالث يحصل إن لم يجد غيرها ولا يحصل إن وجد. يعني إذا واحد عنده سواك أو فرشاة أسنان يعمل بإصبعته ليش؟ عمل بهذا أولى. طب ما وجدنا، هل أترك السواك بالمرة؟ لا، استعمل إيش؟ إصبعك. القصد الله يسلمكم إزالة الطبقة التي تأتي على جدار الأسنان من بقايا الطعام والسكريات، بصير طبقة، والأخطر منها ما يدخل بين الأسنان من بقايا الطعام. هذا العرب شو كان يستعملوا له؟ يستعملوا له شيء اسمه الخل، تسمعوا بالخل اللي يعادله في عصرنا بيسموها العوام نكاشات الأسنان، توضع في المطاعم وغيرها أو في الصيدليات الآن في الخيطان. عرفتوا الخيطان؟ هي بكرة هكذا تستخدم، بس الواحد لما بيستعملها لا يدخلها بقوة حتى لا تضرب اللثة فتنجرح اللثة فينزل شيء من الدم، بده يستعملها بلطف. هذا ممتاز. وفي يعني من يقول انه الخل افضل من السواك. ليه؟ التبرير، لانه يصل الى اماكن لا يصل اليها السواك. دلكن على تجربة تعملوها، نظفوا اسنانكم بالفرشاة والمعجون بعدين جيبوا خيط واستعملوه وشوفوا الريحة اللي بتطلع. مع انك انت شو مستعمل هلا؟ الفرشاة والمعجون، مفروض الريحة تمك شو صارت؟ لكن لما بتستعمل الخيط حيطلع البقايا اللي ما وصل لم يصل اليها السواك، لانه وين جالسة؟ بين الاسنان. واغلب التسوس بيجي من هذا، اغلب تسوس الاسنان وخرابها بيجي من فين؟ من اماكن التي بقي فيها بقايا الطعام وخاصة الخفية، فبصير مع مرور الايام انتانات وبصير تسوس وكذا. فانا يعني من باب يعني احكي لكم عن حالي، انا من كذا و30 سنة بستعمل الخيط، ونادر اني اروح لعند طبيب الاسنان، اندر من نادر يعني. فاللي بيحب ممكن يستعمله، مفيد جدا يعني. والقدامى شو كان يستعملوا؟ الخل. عرفتوا الخل؟ نبات، بيقولوا له بالعامي الخلة. حتى الشافعي امام الشافعي شو بيقول؟ عم يقول للانسان إذا كنت لا ترجى لدفع ملمة ولم يكن المعروف عندك مطمع، ولا أنت ممن يستعان بجاهه، ولا أنت يوم الحشر ممن يشفع، فعيشك في الدنيا وموتك واحد، وعود خلال من وصالك أنفع. عرفت شو عود الخلال؟ هي نكاشة الأسنان. يعني بمعنى الواحد لازم ينفع اللي حوله، ينفع المجتمع، انتبهنا كيف؟ أما لا هي ولا هي ولا هي ولا ليش وجودك؟ يعني ما منك فائدة. فهو يدعو الإنسان أن يكون إيجابيا في المجتمع. انتبهنا؟ إن له جاه يشفع، إن له مثلا قدرة يعطي، يعلم هذا، ينفع هذا، هذا طالب علم مثلا لكنه مثلا رقيق الحال من الناحية المادية، وأنا مقتدر بتبنى. عرفتوا شو يعني بتبنى؟ عندي 4 أولاد بعتبرهم 5 يا أخي، وبتبنى هالولد بيجي لعند أهله بقول لهم ابنكم هذا أنا بتكفله لحتى ياخذ الجامعة والماجستير والدكتوراه. شو بكون قدمت للمجتمع؟ قدمت عضو نافع ولا لا؟ انتبهنا كيف؟ ويستاك عرضا، عرضا يعني هيك بالعرضين، مبتدئا بالجانب الأيمن من فمه وينوي به الإتيان بالسنة حتى يأخذ إيش؟ أجر، ما هيك؟ لأنه إنما الأعمال بالنيات. قال بعض العلماء يقول عند الاستياك اللهم بارك لي فيه يا رب العالمين. عفوا، أيوة أنا لأني حافظها هيك. اللهم بارك لي فيه يا أرحم الراحمين. مرة كان شيخنا الشيخ عبد العزيز عيون السود الله يرحمه عم يستعمل عود الأراك، عم يتوضأ على المغسلة وعم يستعمل، فأنا واقف جنبه ماسك له المنشفة، فقال لي يا عمي شو بيقولوا لما بيستعملوا السواك؟ قلت له والله ما بعرف سيدي. قال لي بتقول اللهم بيض به أسناني وشد به لثاتي وبارك لي فيه يا رب العالمين. أنا حافظها يا رب العالمين، هي هون شو؟ يا أرحم الراحمين. اللهم بيض به أسناني، بس ما سألته والله منين جايبة، استحيت يعني، بس هو هيك قال لي. قال لي يا عمي شو بيقولوا؟ قلت له والله ما بعرفه. قال لي بتقول اللهم بيض به أسناني وشد به لثاتي وبارك لي فيه يا أرحم الراحمين أو يا رب العالمين. قال الماوردي من أصحاب الشافعي. شو معنى من أصحاب الشافعي؟ عم يعرفنا النووي من هو الماوردي. إذن كلمة من أصحاب الشافعي هذه بنسميها نحن معترضة، جملة إيش؟ معترضة. قال الماوردي من أصحاب الشافعي، شو قال؟ ويستحب أن يستاك في ظاهر الأسنان وباطنها، يعني الصفحة الخارجية والصفحة الإيه؟ الداخلية. ويمر السواك على أطراف أسنانه وكراسي أضراسه، يعني من كل الجهات، من الجدار الخارجي والداخلي ومنطقة الانطباق وسقف حلقه كمان. نعم، حتى في ناس، في ورد أنه الواحد كان صلى الله عليه وسلم يعني في آخر السواك يقول يعني من كثر ما يدخل السواك صلى الله عليه وسلم إمرارا إيش؟ رفيقا. قالوا وينبغي أن يستاك بعود متوسط لا شديد اليبوسة ولا شديد الرطوبة، لأنه شديد اليبوسة ممكن يجرحه، ممكن ينزل له دم، انتبهنا كيف؟ نعم. قال فإن اشتد يبسه لينه بالماء، فإن اشتد يبسه لينه بإيه؟ بالماء. ولا بأس باستعمال سواك غيره بإذنه، لا بأس، يعني مو سنة تحسبوها، يعني الأصل الواحد كل واحد يتسوق لحاله. شو بيقولوا؟ ثلاثة ما فيها اشتراك، المشط والسواك والمرآة. هذا مو حديث طبعا. ثلاثة ما فيها اشتراك، المشط والسواك والمرآة. واضحة ولا بدها شرح؟ بدها شرح؟ الله انت يا عفريت. المرآة كناية عن الزوجة يعني. وأما إذا كان فمه نجسا بدم أو غيره فإنه يكره له قراءة القرآن قبل غسله، لأن الدم الله يسلمكم في موضعه طاهر، إذا خرج شو بيصير؟ نجس. الدم اللي بعروقنا طاهر ولا نجس؟ طاهر، لما بيخرج بيصير نجس. وهل يحرم، يعني يحرم قراءة القرآن إذا أنا مثلا في فمي منطقة عم تطلع دم، كل شوي عم تطلع دم، هل يحرم علي أن أقرأ القرآن؟ عم يسأل النووي، وهل يحرم؟ نعم، مبين عندي هذه الكلمة. قال الروياني، الروياني شد وضمة، ضعوا على الراء شد وضمة. قال الروياني كمان من أصحاب الشافعي عن والده يحتمل وجهين، يعني يحتمل أنه يحرم لوجود النجاسة ويحترم أنه يحتمل أنه لا يحرم للضرورة، لأنه ما هو تعمد إخراج هذا الدم ولا غنى للإنسان عن قراءة القرآن. قال والأصح لا يحرم. فصل. يستحب أن يقرأ، بعد يقرأ اطلعوا بسهم واكتبوا القرآن، يستحب أن يقرأ تطلعوا بسهم اكتبوا القرآن وهو على طهارة. فإن قرأ محدثا، محدثا اكسروا الدال، جاز بإجماع المسلمين. شو أعراب محدثا؟ حال، الله يبارك. فإن قرأ حالة كونه محدثا، محدث يعني منتقض الوضوء، هذا معنات محدث، حدث أصغر يعني. والأحاديث فيه كثيرة معروفة، بس شو الأكمال؟ يكون على وضوء، لكن معناتها لو قرأ على وضوء على غير وضوء ما في إشكال، قال إمام الحرمين، من هذا إمام الحرمين؟ الجويني رحمه الله، ولا يقال ارتكب مكروها. من هو اللي بيقرأ على غير طهار أو على غير وضوء؟ بل هو تارك للأفضل، فإن لم يجد الماء تيمم. والمستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهر حكمها حكم المحدث. المستحاضة الله يعافينا وإياكم، يعني بيكون امرأة يأتيها الدم طول الشهر، والنساء كما تعلمون لهم فترة يأتيهم الدم حدود الأسبوع أو أقل أو بهالحدود كل شهر، يسموها الدورة. ففي بعض النساء لأمر يعني خلل عندهم في فبصير الدم طول الشهر، فشو الحكم؟ الحكم أنها تقدر الدورة تبعها تقدير، وبقية الأيام شو تعتبر؟ مستحاضة، وتتوضأ وتصلي. فالمستحاضة شو حكمها؟ أقل حكمها حكم المحدث. وأما الجنب والحائض فإنه يحرم عليهما قراءة القرآن سواء كان آية أو أقل منها. هذا طبعا عم بتكلم عن مذهب الشافعي، الإمام النووي شافعي. وأما الجنب والحائض فإنه يحرم عليهما قراءة القرآن سواء كان آية أو أقل منها، ويجوز لهما إجراء القرآن على قلبهما من غير تلفظ به. يعني امرأة حائض أو رجل جنب وجالس وعم يستحضر بقلبه، مثلا عم يقرأ بقلبه ما عم يحرك شفايفه، في إشكال؟ ما في إشكال. ويجوز لهما النظر في المصحف وإمراره على القلب. يعني جنب أو حائض المصحف مفتوح وعم يقلب أوراقه كما قال الفقهاء بعود أو نحوه، وعم ينظر وعم يقرأ بقلبه. أو الإمرأة وهي حائض، خاصة إذا كانت حافظة للقرآن، إذا كانت المرأة حافظة للقرآن وتخشى النسيان، فلابد لها من إيه؟ من المراجعة. الآن في بعض المشايخ الله يحفظهم عم يفتوا بإيش؟ بأنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، خاصة بنات المدارس، بنات المدارس، لأنه عم يصير إشكال. بعض الكسالة عم بيتحججوا بهذا الموضوع، تجي المعلمة بتقلها قرأي، بتقلها أنا معزورة يا أبلة، لأنه هي كسلانة ما لها حافظة مثلا، فبتتحجج بإيش؟ بأنه. فبعض المشايخ أفتوا بأنه يجوز، يعني اعتبروه من الضرورة. وأجمع المسلمون على جواز التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اكتبوا بعد صلى الله عليه وسلم، في عندنا سقط شي سطر، بدكم تكتبوا شي سطر. وغير ذلك من الأذكار للجنب والحائض. فاصلة. قال أصحابنا، من أصحابنا؟ يعني فقهاء الشافعية، نقطتين فوق بعض، وكذا. الآن استقام الكلام، لح نقرأ بعد استقامة الكلام. وأجمع المسلمون على جواز التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأذكار للجنب والحائض. قال أصحابنا وكذا. إن قالا لإنسان، مين قالا؟ ضمير التثنية لمين راجع؟ للجنب والحائض، ها خليكم صحيانين. وكذا إن قالا لإنسان خذ الكتاب بقوة وقصدا به غير القرآن فهو جائز، وكذا ما أشبهه. ويجوز لهما، لمين؟ جنب والحائض، أن يقولا عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون إذا لم يقصد القرآن. ما قصدوا القرآن هم. قال أصحابنا الخراسانيون، يعني فقهاء الشافعية اللي بخراسان، بالظاهر بعصرهم كان في مدرسة للفقه الشافعي في خراسان. ويجوز أن يقولا عند ركوب الدابة سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وعند الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إذا لم يقصد القرآن. شو قصدوا؟ قصدوا الذكر. قال إمام الحرمين، نرجع نقول مين إمام الحرمين؟ الجويني رحمه الله. فإذا قال الجنب بسم الله والحمد لله فإن قصد القرآن عصى. وإن قصد الذكر أو لم يقصد شيئا لم يأثم. ويجوز لهما قراءة ما نسخت تلاوته، لهما لمين؟ الجنب والحائض، يجوز لهما ما نسخت تلاوته، كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. البتة تقطع همزتها وتوصل، كلمة البتة يصح في اللغة أن تقول ما فعلته البتة، ويصح أن تقول ما فعلته البتة. انتبهنا؟ إذا سمعت حد عم يقطع همزتها لا تظنه خطأ، وإن وصلها فهو صحيح أيضا. فصل. إذا لم يجد الجنب أو الحائض ماء تيمم، ويباح له القراءة والصلاة وغيرهما، فإن أحدث حرمت عليه الصلاة. واحد ما وجد الماء وتيمم، هو إيش؟ جنب، وتيمم بجوز له الصلاة، ما هي؟ لأنه التيمم قام مقام إيش؟ قام الغسل والوضوء. طيب هو تيمم بعدين أحدث، شو صار الآن حكمه؟ حكم إيش؟ حكم المحدث حدث أصغر. فإن أحدث حرمت عليه الصلاة، انتبهنا، كأنه انتقض وضوءه يعني، ولم تحرم القراءة والجلوس في المسجد وغيرهما، ولم تحرم عفوا، هاي الفاصلة ما لها داعي، هاي الفاصلة ما لها داعي بتشوش. عرفتوها أنه فاصلة؟ يلي بعد كلمة القراءة احذفوها. ولم تحرم القراءة والجلوس في المسجد وغيرهما مما لا يحرم على المحدث، كما لو اغتسل ثم أحدث. إذن اللي تيمم من جنابة لفقد الماء حكمه حكم إيش؟ من اغتسل ثم انتقض وضوءه، أي خلاصته. وهذا مما يسأل عنه ويستغرب. الفقهاء أيام بيجيبوا هيك بعض المسائل على شكل يعني لغز، انتبهنا كيف؟ قال وهذا مما يسأل عنه ويستغرب، فيقال جنب يمنع من الصلاة ولا يمنع من قراءة القرآن والجلوس في المسجد من غير ضرورة، كيف صورته؟ قال فهذا صورته. عرفت شو صورته؟ أن يكون جنبا فاقدا للماء فتيمم، فبتيممه صار كأنه اغتسل وتوضى، بعدين أحدث، شو فقد؟ فقد صار الحدث الأصغر بس، فيجوز له أن يدخل المسجد من غير ضرورة، ويجوز له إيش كمان؟ قراءة القرآن، ولكن لا يجوز له الصلاة. أي الغاز أيام الفقهاء بيجيبوها من شان يعني يشجعوا الطلاب. طيب لنعطيكم اللغز، إمتى الواحد بيصلي أربع تشهدات؟ اللي بيعرف يرفع إيده. أربع تشهدات، بدنا نشوف أصغر واحد بالمجلس. حبيبي تفضل. الله يرضى عليك، الله يرضى. بصلاة المغرب إذا جاء المأموم والإمام في التشهد الأول فبيجلس معه، هي تشهد، بيقوم الإمام بيصلي ركعة بعدين بيجلس للتشهد الأخير، كم تشهد صاروا؟ 2. لما بيسلم الإمام بيقوم هو بده يكمل، كم ركعة هو صلى؟ ركعة واحدة. بيصلي ركعة وبيجلس تشهد، بعدين بيصلي الثالثة وبيجلس تشهد، شو صاروا؟ فهذه من أنواع الألغاز التي يأتون بها. نعم. طيب إمتى الرجل بيكون عليه عدة؟ عدة عدة. الله يرضى عليك. إذا الإنسان نعم عنده أربع نساء، الله يبعد عنا وعنكم الشر، فطلق الرابعة فها ما بيجوز يتجوز، فهو في العدة إلى أن تنتهي عدة الرابعة. فإذا انتهت عدتها، لأنه طالما هي بالعدة ما زال يعني في بينه وبينها إيش؟ صلة، إلى أن إيش؟ تنتهي عدتها، فيجوز له أن يتزوج غيرها. في صورة ثانية مين بيعرفها؟ الله يرضى عليك. الأخت، إذا واحد متزوج واحدة وطلقها وبده يتجوز أختها ما بيجوز، لأنه الحرام هو الجمع بين الأختين، لكن لو طلق واحدة بده يتجوز أختها في إشكال؟ ما في إشكال، بس بده يصبر لحتى شو؟ تنتهى عدة الأولى، لأنه إذا ما صبر بيكون كأنه شو؟ جمع بين الأختين. هي ألغاز بيجيبوها الفقهاء. رجل صلى وما نوى، ونوى وما صلى، بتعرفوها؟ رجل صلى وما نوى، ونوى وما صلى. لا ما عم نقول صلى من غير وضوء، انت راح ذهنك لشغلة ثانية، هي بيجيبوها للأولاد الصغار، نحن عم نحكي تبع أولاد كبار. أولاد صغار بيقول لهم شلون الواحد بيصلي بدون وضوء؟ بيقول له عن النبي. لكن نحن عم نقول رجل صلى وما نوى، ونوى وما صلى. صلاة الجمعة، الله يرضى عليكم. إذا جاء المأموم في صلاة الجمعة وأدرك الإمام بالركعة الأولى أو في الركعة الثانية قبل الرفع من الركوع، الإمام عم يصلي لساته راكع بالركعة الثانية، إجا واحد قال الله أكبر الله أكبر وركع، أدرك الركعة مع الإمام ولا ما أدركها؟ هذا صلاة جمعة، ما في إشكال. طيب لو جاء المأموم بعد ما الإمام قال سمع الله لمن حمده من الركعة الثانية، إجا المأموم قال الله أكبر، شو أدرك مع الإمام؟ ما أدرك شيء. انتبهتوا؟ فلما بده ينوي شو بينوي؟ بينوي الجمعة بقلبه، بينوي الجمعة، لكن شو بده يصلي؟ أربع ركعات. فبيقولوا نوى وما صلى، يعني نوى الجمعة وما صلىها، وصلى الظهر وما نوى الظهر. عرفتوا كيف؟ يعني هي بيجيبوها لطائف الفقهاء مشان يشجعوا الناس. ثم الأغرب أنه لا فرق مما ذكرناه بين تيمم الجنب في الحضر والسفر، وذكر بعض أصحاب الشافعي أنه إذا تيمم في الحضر استباح الصلاة ولا يقرأ بعدها ولا يجلس في المسجد، والصحيح جواز ذلك كما قدمنا. ولو تيمم، شوفوا سبحان الله، يعني الصنعة تغلب على الإنسان. هلأ نحن بكتاب شو اسمه؟ آداب حملة القرآن، ما لقينا حالنا غير وجها لوجه مع إيش؟ مع أحكام فقهية، لأن الإمام النووي شو؟ فلذلك دائما التفاسير، الله يسلمكم، كتب التفسير ما هي إلا انعكاس لثقافة المفسر. التفاسير التي ترونها في المكتبة الإسلامية، جزا الله أئمتنا عنا كل خير، ما هو التفسير؟ انعكاس لثقافته. الذي يغلب على ثقافته الحديث بتلاقي تفسيره أغلب آثار، واللي يغلب على ثقافته الفرق والملل والنحل والبحث والمناظرة والأخذ والعطاء كالرازي رحمه الله، بتلاقي أغلب تفسيره إيش؟ وقد احتج المدرمين بهذه الآية على كذا، وليس كما قالوا، والجواب عن هذا من وجوه، وخذ بتفوت بمسائل، نعم، وهكذا. يعني اللي ثقافته دعوية مثل سيد قطب الله يرحمه، بتلاقي تفسيره أغلبه إيش؟ في ظلال القرآن، أغلبه أمور تتعلق بالدعوة. فدائما التفسير اللي ثقافته نحوية مثل الله يرحمه أبو حيان في البحر المحيط وكذا، ثقافته في قراءات القرآن وثقافته في النحو والصرف والبلاغة، فبتفتح التفسير شو بتلاقي؟ بتلاقي أبنى النحو وصرف وإعراب وقراءات. نعم، كتاب البحر المحيط، كل من واحد منكم له علاقة بالقرآن بالقراءات لا بد له من إيش؟ من تفسير البحر المحيط لأبي حيان، كتاب عظيم، وكل الكتب عظيمة. ولو تيمم ثم صلى وقرأ ثم رأى ماء يلزمه استعماله فإنه يحرم عليه القراءة وجميع ما يحرم على الجنب حتى يغتسل، لأنه إنما أبيح له التيمم لإيه؟ لفقد الماء. الآن وجد الماء، خلاص بده شو يعمل؟ يغتسل. ولو تيمم وصلى وقرأ ثم أراد التيمم لحدث أو لفريضة أخرى أو لغير ذلك فإنه لا يحرم عليه القراءة على المذهب الصحيح المختار. بدي نبهكم على نكتة في كتب الشافعية، إذا قالوا الصحيح يقابله غير الصحيح، يعني لا يعمل به، وإذا قالوا الأصح يقابله الصحيح. فإذا مر معكم بكتاب فقه الشافعي والأصح كذا، اعلموا أن المقابل يعمل به وهو صحيح. إن مر معكم والصحيح كذا، معناه المقابل غير صحيح ولا يعمل به. وفيه وجه لبعض أصحاب الشافعي أنه لا يجوز والمعروف الأول. أما إذا لم يجد الجنب ماء ولا ترابا فإنه يصلي لحرمة الوقت على حسب حاله، حسب يفتح السين، ويحرم عليه القراءة خارج الصلاة. يعني شوفوا ساداتنا الفقهاء الله يجزيهم الخير بينوا لنا كل شيء وخدمونا الله يرضى عنهم. واحد ما وجد الماء بده يتيمم، طب ما وجد تراب، قد يكون محبوس، قد يكون إلى آخره، بيصلي مشان حرمة الوقت، لكن مو بيقعد بيقرأ، بيقرأ بقدر ما تصح به الصلاة وبس، اللي هي بالنسبة للشافعية فاتحة الكتاب ولا يزيد. ويحرم عليه القراءة خارج الصلاة، ويحرم عليه أن يقرأ في الصلاة ما زاد على فاتحة الكتاب. وهل يحرم عليه قراءة الفاتحة؟ فيه وجهان، الصحيح المختار أنه لا يحرم بل يجب، فإن الصلاة لا تصح إلا بها، وكما جازت الصلاة لضرورة مع الجنابة تجوز القراءة. والثاني يعني القول الثاني لا تجوز، بل يأتي بالأذكار التي يأتي بها العاجز الذي لا يحفظ شيئا من القرآن، لأن هذا عاجز شرعا فصار كالعاجز حسا، والصواب الأول. وهذه الفروع التي ذكرناها يحتاج إليها، يحتاج بضم الياء مبني للمجهول، فلهذا أشرت إليها بأوجز العبارات. هذا كله شو أوجز العبارات، وإلا فلها أدلة وتتمات كثيرة معروفة في كتب الفقه والله أعلم. فصل. ويستحب أن تكون القراءة في مكان نظيف مختار، ولهذا استحب جماعة من العلماء القراءة في المسجد لكونه جامعا للنظافة وشرف البقعة، ومحصلا لفضيلة أخرى وهي الاعتكاف، فإنه ينبغي لكل جالس في المسجد بعد المسجد اطلعوا بسهم واكتبوا على الهامش أن ينوي، فإنه ينبغي لكل جالس في المسجد. الله يسلمك، السطر الرابع، عدوا 4 سطور، أيوة، بعد كلمة المسجد اكتبوا أن ينوي. وجدت شيخنا؟ كتبت أن ينوي؟ أن ينوي، لأن العبارة ناقصة. وين مكتوب؟ اللي فوقها شيخنا، اللي فوقها. وجدت؟ أن ينوي الاعتكاف سواء أكثر في جلوسه أو أقل، أكثر أو أقل، لأن الاعتكاف هذه عبادة لوحدها، مجرد دخولنا للمسجد ننوي الاعتكاف هذه عبادة مستقلة، طالما أنت دخلت الآن، لأن في عبادة اسمها الاعتكاف، غير عبادة الصلاة، غير عبادة قراءة القرآن، مجرد المكث في المسجد هذا شو؟ هذا عبادة اسمها الاعتكاف. وهذا الأدب ينبغي أن يعتني به، أو يعتنى لازم، ما هي والله أحسن، وهذا الأدب ينبغي أن يعتنى، مكتوب يعتني به، أن يعتنى به، خليه مبني للمجهول أجمل، ويشاع ذكره ويعرفه الصغار والعوام، فإنه مما يغفل عنه، اللي هو مين؟ عبادة الاعتكاف. الله يسلمكم، ونحن عم نشلح، عم نخلع من أرجلنا الأحذية، بصير مع مرور الأيام ربط ذهني، شنو تخلع حذائك من رجلك وانت داخل، شو بتقول؟ نويت الاعتكاف بقلبك، يعني نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه، والأوارد فيها آثار، ما هي؟ اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وأما القراءة في الحمام، الحمام حطوا له شدة، طبعا الحمام مو مثل ما شاع في عصرنا، نحن هون بالجزيرة العربية أغلب أهل الجزيرة شو بيقولوا على التواليت؟ بيقولوا الحمام، مو المقصود هذا، المقصود بالحمام مكان الاغتسال، الحمام مكان الاغتسال، أما محل قضاء الحاجة بحث ثاني الآن سوف يأتي معنا. وأما القراءة في الحمام يعني أماكن الاغتسال فقد اختلف السلف في كراهيتها، فقال أصحابنا، من أصحابنا يعني فقهاء الشافعية، لا يكره، ونقله الإمام المجمع على جلالته أبو بكر بن المنذر في الإشراف عن إبراهيم النخعي، النخعي بفتح الخاء، ومالك، وهو قول عطاء. شو هو القول؟ أنه لا يكره في الحمام، بس بده يكون طبعا مستور العورة، مو الواحد يكون عم يتروش وكاشف العورة واحد عم يقرأ، لا بده يكون مستور. عم يحكوا هون على الحمامات اللي كانوا يسموها حمام السوق، يمكن بعضكم أدركوا، حمام السوق بيلبسوا فوطة هيك بيفوتوا بيتروشوا. أما مع كشف العورة ما بصح قراءة القرآن، لأنه السادة الملائكة بيحضروا، السادة الملائكة عليهم السلام بيحضروا لما يقرأ القرآن، وبتأذوا من إيش؟ من رؤية عورة بني آدم، فبده يقرأ بده يكون ساتر العورة. وذهب إلى كراهته جماعات القراءة فين؟ في الحمام، منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رواه عنه ابن أبي داود. وحكى ابن المنذر عن جماعة من التابعين منهم أبو وائل شقيق بن سلمة والشعبي، الشعبي بفتح الشين، والحسن البصري ومكحول. هذا الشعبي كان صاحب نكتة، كان مرة جالس في المسجد هو وزوجته، فدخل أعرابي فقال أيكم الشعبي؟ فقال له هذه. كان يحب خفيف الدم يعني، ورجال ومر أيكم الشعبي؟ شو هالسؤال هذا؟ قال له أيكم الشعبي؟ قال له هذه. والشعبي والحسن البصري ومكحول وقبيصة، قبيصة بفتح القاف، وقبيصة بن ذؤيب، ذؤيب بضم الزال تصغير ذئب. ورويناه أيضا عن إبراهيم النخعي، وحكاه أصحابنا عن أبي حنيفة رضي الله عنهم أجمعين. قال الشعبي تكره القراءة في ثلاثة مواضع، في الحمامات والحشوش، هي الحشوش هي اكتبوا على الهامش جمع حش أو حش، جمع حش بتشديد الشين وفتح الحاء أو بضم الحاء، جمع حش أو حش، وهو مكان قضاء الحاجة، مكان قضاء الحاجة، بيقولوا بالعامي بيقولوا المراحيض، أو مو بالعامي بالفصيح بيقولوا المراحيض جمع مرحاض. أي نعم. وبيوت وين كمان تكره القراءة؟ صار بالحمامات وبالحشوش، طبعا كلها مشتروطة بستر العورة. والأمر الثالث وبيوت الرحى وهي تدور، اللي بيسموها الطاحون، عرفتوا هدول كانوا يطحنوا بالقديم حجر فوق حجر، فهذا لما بتدور الطاحون هي ما عاد يسمع القرآن تمام من صوت، فيكره. لذلك ربطها بإيش؟ قال وهي تدور، وبيوت الرحى وهي تدور. أما إذا ما عم تدور وفي هدوء ما في إشكال. وعن أبي ميسرة قال لا يذكر الله إلا في مكان طيب، يعني الضجيج. نعم. وأما القراءة في الطريق فالمختار أنها جائزة غير مكروهة إذا لم يلتهي صاحبها، فإن التهى عنها كرهت، كما كره النبي صلى الله عليه وسلم القراءة للناعث مخافة، شو مكتوب؟ من الخلط، افتحوا الخاء وسكنوا اللام، من الخلط، الخلط يعني انه يخلط بين، لانه من الطريق الواحد ماشي ما بيعود بينتبه شو عم يقرا، الخلط حطه تحت خط واكتبه على الهامش من نسخة الغلط، الغلط مخافة من الغلط. نعم. العبارة اللي بعدها وروى، بعد كلمة روى طلعوا بخط واكتبوا ابن، ابن، شو صارت العبارة بعد التصحيح؟ ابن أبي داود، مو ابن أبو، لا حولوا أبو لأبي، الله يرحم أبي وأبوكم. وروى ابن أبي داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقرأ في الطريق، أبو الدرداء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ على رسول الله مباشرة، ما قرأ على غيره من الصحابة، وهو الذي نشر القراءة في بلاد الشام رحمه الله، وهو الذي سن الحلقات، كان عنده 1600 طالب في المسجد الأموي في دمشق، كل حلقة 10 طلاب، يعني كم حلقة؟ 160 حلقة، وهو يدرس العرفاء والعرفاء يدرسون من بعدهم، العرفاء اللي هن يعني كل 10 عليهم واحد، قديش لهم فضل علينا، قديش لهم فضل. الله يجزيهم عننا الخير. شو مكتوب بعدين؟ وروى، ما هيك؟ حطوا روى ضمن إطار واستبدلوها بكلمة وعن. وعن وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه أذن فيها بإيش يعني؟ بالقراءة في الطريق. قال ابن أبي داود حدثني أبو الربيع قال أخبرنا ابن وهب، وهب اضبطوها بفتح الواو وسكون الهاء. قال أخبرنا ابن وهب قال سألت مالكا عن الرجل يصلي من آخر الليل فيخرج إلى المسجد وقد بقي من السورة التي كان يقرأ فيها شيء. يعني واحد عم يصلي ببيته وقرأ سورة، بقيان من السورة صفحة أو شيء، وبده يروح على المسجد مشان صلاة الفجر، يكمل السورة هو ماشي بالطريق ولا لا؟ قال يعني مالك ما أعلم القراءة تكون في الطريق، وكره ذلك. وهذا إسناد صحيح عن مالك رحمه الله. فصل. يستحب للقارئ في غير الصلاة أن يستقبل القبلة. يستحب للقارئ في غير الصلاة أن يستقبل القبلة، فقد جاء في الحديث خير المجالس ما استقبل به القبلة. اكتبوا معلومة على الهامش، حديث ضعيف الإسناد. رواه أبو يعلى والطبراني. رواه مين؟ أبو يعلى، يعلى بالألف المقصورة، والطبراني. ويجلس متخشعا. قلنا الخشوع ما هو يا إخواننا؟ السكون. خشوع سكون الأطراف. ويجلس متخشعا بسكينة ووقار مطرقا رأسه، لأنه عم يستحضر أنه عم يقرأ مين؟ كلام الباري الجليل سبحانه وتعالى. ويكون جلوسه وحده في تحسين أدبه وخضوعه كجلوسه بين يدي معلمه، فهذا هو الأكمل، لأنه بالحالتين عم يراعي المولى الجليل سبحانه وتعالى. ولو قرأ قائما أو مضطجعا في فراشه أو على غير ذلك من الأحوال جاز، وله أجر، ولكن دون الأول. يعني كل ما كان الإنسان عم يراعي الآداب أجره بيكون إيش؟ أكبر. طب ما حب يراعي الآداب، له أجر وجائز. قال الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب من هم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. إذن على كل الأحوال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على أحواله كلها، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء. وثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وحجري، بفتح الحاء وكسرها، يصح الفتح ويصح إيش؟ الكسر بالنسبة للحاء، والجيم ساكنة على كلتا الحالتين، على كلتا الحالتين. يتكئ في حجري وأنا حائض ويقرأ القرآن. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية يقرأ القرآن ورأسه في حجري، قلنا أو حجري، بصح هكذا وبصح هكذا. هاي الرواية الثانية، وفي رواية يقرأ القرآن ورأسه في حجري، هي بالبخاري. الأولانية بالبخاري ومسلم، الثانية بالبخاري لوحده. فيكن تكتبوا على الثانية هذه الرواية في البخاري، بس تكتبوها برات الكتاب على الهامش. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال إني أقرأ القرآن في صلاتي وأقرأ على فراشي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إني لأقرأ حزبي وأنا مضطجعة على السرير. الحزب هو الورد اللي حكينا عنه منذ قليل. فصل. فإن أراد الشروع في القراءة استعاذ، فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هكذا قال الجمهور من العلماء، الجمهور يعني الأكثر. وقال بعض العلماء يتعوذ بعد القراءة، لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. شايفين إخواننا، الأمانة العلمية تقتضي من طالب العلم أن يذكر المسألة كما هي. انتبهنا؟ ما بيصح الإنسان أنا مثلا أميل إلى رأي وهناك في الإسلام رأي آخر، فلا يصح أن أذكر رأيي وأسكت وأوهم السامع أن هذا هو الرأي الوحيد. انتبهنا كيف؟ لأنه هذا السامع عم يعتبرني أنا مرجع بالنسبة له، فيظن بأنه هذا الرأي الوحيد. فإذا صادف في مستقبل الأيام سمع الرأي الآخر يستنكره بشدة ويعتبره مخالف. شوف النووي الله يرضى عنه شو عم يقول. جمهور العلماء شو قالوا إذا أراد أن يبدأ بالقراءة، وبعض العلماء شو قالوا بعد القراءة، لأنه الآية الكريمة شو قالت؟ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. طب إذا أخذت على ظاهرها فإذا قرأت القرآن فاستعذ، كأنه التعوذ وين صار؟ بعد التلاوة. قال العلماء لا، هذا كقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وهل من قائل أن الوضوء بعد الصلاة؟ أنا أسأل الآن، هل من قائل أن الوضوء بعد الصلاة؟ مر معكم شيء؟ إذن كل العلماء مجمعين على أنه إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيامة إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. كذلك هنا فإذا قرأت القرآن يعني فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله. نعم. والمعمول به كما ترون في كل بلاد الإسلام أن التعوذ وين؟ قبل القراءة. ثم صيغة التعوذ كما ذكرناه، شو اللي ذكرها؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان جماعة من السلف يقولون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، لأن الآية الكريمة شو قالت؟ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ولا بأس بهذا، ولكن الاختيار هو الأول. ثم إن التعوذ مستحب وليس بواجب، لأنه معلومكم المسائل، الله يسلمكم، المسائل الشرعية لما تبحث ما تبحث من خلال دليل واحد، وإنما تبحث من خلال مجموع الأدلة التي تتعلق بهذه المسألة. فالآية الكريمة قالت فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، واستعذ فعل إيش؟ أمر، والأمر لإيش؟ للوجوب، إلا أن يصرفه صارف. هذا الدليل الشرعي على الرأس والعين حطيناه، بس بدنا نشوف إيش وارد بالسنة كمان. فبتجمع مجموع الأدلة، فبعد ما بحثوها مجتمعة حملوا الآية الكريمة على إيه؟ على الاستحباب وليس على الوجوب. وبعض العلماء قالوا يجب. طب هنا كيف؟ ابن الجزري بيقول في طيبة النشر: واستحب تعوذ وقال بعضهم يجب، واستحب تعوذ وقال بعضهم يجب. ثم إن التعوذ مستحب وليس بواجب، وهو مستحب لكل قارئ، يعني مهما كان وضع هذا القارئ في الصلاة أو غيرها، ذكرا كان أو أنثى، سواء كان في الصلاة أو في غيرها. ويستحب في الصلاة في كل ركعة على الصحيح من الوجهين عند أصحابنا. شايفين الصحيح شو بيقابله؟ عدم الصحيح. يعني المفروض اللي متمذهب بالمذهب الشافعي كل ما بيوقف بركعة شو بيقول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبيقرأ. يعني يعتبروا كل ركعة مستقلة، واللي يعتبروا الصلاة كلها على بعضها شيء واحد يتعوذون في أول الأولى، ويعتبرون التعوذ ما زال ساريا إلى آخر الصلاة. وعلى الوجه الثاني إنما يستحب في الركعة الأولى، فإن تركه في الأولى يعني نسيانا أتى به في الثانية. ويستحب التعوذ في التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة على أصح الوجهين، لأن صلاة الجنازة كما تعلمون أربع تكبيرات، والتكبيرة الأولى شو يقرأ وراها؟ الفاتحة. فقبل أن يقرأ الفاتحة شو بيعمل؟ يستعيذ. ويستحب التعوذ في التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة على أصح الوجهين. قال: وينبغي أن يحافظ على قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل سورة سوى براءة، لأنه بسم الله الرحمن الرحيم آية من كتاب الله مذكورة في أوائل السور جميعا، المصحف كله فيه بسم الله الرحمن الرحيم إلا في سورة إيه؟ براءة، إلا في سورة براءة اللي هي التوبة يعني. فإن أكثر العلماء قالوا إنها آية حيث تكتب في المصحف، وقد كتبت في أوائل السور سوى براءة، فإذا قرأها كان متيقنا قراءة الختمة أو السورة. فإن أخل بالبسملة كان تاركا لبعض القرآن عند الأكثرين. شوف يعني ناحية لطيفة، أنه لو قرأ ختمة وما بسمل، لاحظوا عم نقول ما بسمل، ما عم نقول ما أسر وما جهر، بدنا نفرق بين مسألتين الله يسلمكم، أن لا يقرأها أصلا وأن يقرأها ولكن سرا. انتبهتوا؟ يعني أنا أعيب على بعض إخواننا، تلاقي مثلا بيرفع من الركعة الأولى الله سمع الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين. يا أخي راعي إخوانك اللي وراك، يعني فيهم ناس صلاتك أنت عندهم باطلة لأنهم متمذهبون بالمذهب الشافعي. إذا ما بدك تجهر بالبسملة ماشي الحال، لكن على الأقل إيتي بها سرا، إيتي بها سرا مراعاة لإخوانك. أما بتطلع على طول الحمد لله رب العالمين، انتبهنا؟ يعني الحمد لله احنا كسر حاجز الايش، حاجز المذهبية في الأمة كسر الحمد لله، والآن المسلمين كلهم شيء واحد. لكن ألا يراعى يعني هذه الأشياء؟ يراعى. فلازم الإمام ولو كان هو يرى يأخذ برأي العلماء الذين قالوا بالإسرار بالبسملة أو أنها آية ليست من الفاتحة، لكن يراعي إخوانه المسلمين الآخرين، فعلى الأقل يقرأها شو سرا، يعني رفع من الركعة يسر ثم يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن، ويجهر بإيه؟ بالحمد لله. أما ما يجيبها بالمرة يعني بيزعج إخوانه، ما هيك؟ وقد يسبب بلبلة. دائما الله يرضى عليكم بعدوا على الأمور المفرقة، نحن في عصر بحاجة أن نجمع الأمة، أي شيء بده يفرقنا ما بدنا إياه. يعني عرفتوا كيف؟ الله يرضى عليكم. فإذا كانت القراءة في وظيفة عليها جعل كالأسباع والأجزاء التي عليها أوقاف وأرزاق، كان الاعتناء بالبسملة أكثر لتيقن قراءة الختمة. يعني في بعض الناس مثلا من باب حب عمل الخير قبل ما يموت بيوقف مثلا أنه هو بنى مثلا مدرسة شرعية أو مثلا بنى مسجد، يقول أنا عملت أوقاف، يعني عمل بمعنى دكاكين أو بيوت تؤجر وريعها لخدمة هذه المدرسة. يقول مثلا أيضا أشترط على الواقف، بعينه رجل اسمه واقف يعني يشرف على الوقف، أن مثلا يأتي أناس يقرأوا كل يوم القرآن أو مثلا كل أسبوع يقرأوا ختمة ولهم كذا كذا من فيه من الريع. نرجع نقول هذا العطاء هذا ليس على القراءة وإنما على حبس الوقت. انتبهنا كيف؟ فحتى إذا كان الشرط أن يقرأ ختمة، اللي بده يقرأ حتى يخرج من الخلاف ويتأكد أنه قرأ ختمة شو لازم يعمل؟ لازم يجيب بسم الله الرحمن الرحيم حتى يكون تيقن أنه قرأ ختمة، لتيقن قراءة الختمة. فإنه إذا تركها لم يستحق شيئا من الوقف عند من يقول البسملة آية من أول السورة، وهذه دقيقة نفيسة يتأكد الاعتناء بها وإشاعتها. فصل. فإذا شرع في القراءة فليكن شأنه الخشوع والتدبر عند القراءة، والدلائل عليه أكثر من أن تحصر، وأشهر وأظهر من أن تذكر، فهو المقصود المطلوب. شو معنى المقصود المطلوب؟ قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. كتاب أنزلناه إليك يا رسول الله، شو ليه؟ ليدبروا آياته. فمو المقصود القراءة قرر عم يقرأ وما له فهمان شو عم يقرأ؟ انتبهنا كيف؟ لا، التدبر هو المقصد الأعظم من قراءة القرآن، وكل عنايتنا نحن بالتجويد ما هي إلا خادمة للألفاظ حتى لا تنحرف أو تتغير بتغير. مثلا واحد بيقول عسى، راح فخم السين، شو قال؟ عصا، اتغير المعنى. انتبهنا كيف؟ نعم. واحد في بعض الناس يبدلون العين همزة، في بعض المناطق في العالم بيبدلوا العين همزة، بيقول لك سبأ تسأ بدل شو بيقول لك مثلا إن تكونوا إيش الآية؟ عفوا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، شو بيقول لك؟ والله استغفر الله. انتبهنا كيف؟ أو بيقول لك إياك نعبد وإياك نستعين، فهذا ما بيصح. شو بده؟ منحافظ على الألفاظ لنحافظ على المعنى، والمعنى هو المقصود الأعظم من إنزال القرآن الكريم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. نتابع. قال الإمام النووي رحمه الله: وقد بات جماعة من السلف يتلون آية واحدة يتدبرونها ويرددونها إلى الصباح، وقد صعق جماعة من السلف عند القراءة. صعق يعني من كثر ما عاش جوات المعنى، يعني وصل إلى مرحلة خرجت روحه. ومات جماعات بعد جماعات، اطلعوا بسهم واكتبوا منهم. ومات جماعات منهم حال القراءة. يعني هذا التفكر في المعاني أمر مطلوب شرعا، لكن بالنسبة لنا إلي وإلكم، يعني إذا الواحد عم يتفكر ولقى وجد حاله إذا بده يغمي وبده يستمر حيصير معه شغلات وشغلات، الأولى أنه شو يعني يرجع شوي، الأولى يرجع، وإلا بعدين يعني هذا مصيره. هذه بتصير كثير. اي نعم. وروينا عن بهز بن حكيم، بهز بفتح الباء وسكون الهاء، ان زرارة بضم الزاي، ان زرارة بن اوفى بفتح الهمزة التابعي الجليل رضي الله عنه، امهم في صلاة الفجر. امهم افتحوا الهمزة، يعني صلى إماما، فقرأ حتى بلغ: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، خر ميتا. قال بهز: وكنت في من حمله. سبحان الله، يعني القلوب، في قلوب رقيقة ما بتتحمل، وفي قلوب ما شاء الله يعني الناس مشكل ملونة. وكان أحمد بن أبي الحواري رضي الله عنه وهو ريحانة الشام، كما قال أبو القاسم الجنيد رحمه الله. شو كان هذا ابن أبي الحواري؟ إذا قرئ عنده القرآن طبعا نائب فاعل مضموم ضم النون، يصيح ويصعق، يعني يصيح ويغمى عليه. هنا يصعق بمعنى يغمى عليه، يصيح يعني بيصرخ. هذا سبحان الله، أنا شفت شيء من هذا في رجال، والله سبحان الله، يعني الله يهنيهم، بنفس الوقت نحن صعب علينا هذه القصة، الله يغفر لنا ويرحمنا. يصيح ويصعق. قال ابن أبي داود: وكان القاسم بن عثمان، شو مكتوب بعدين؟ هذه كلمة الجوني ضعوها ضمن إطار واكتبوا على الهامش: الجوعي. بضم الجيم. كان القاسم بن عثمان الجوعي رحمه الله ينكر على ابني، اطلعوا بسهم واكتبوا أبي، ابن أبي الحواري، ينكر على ابني أبي الحواري. شو يعني ينكر عليه؟ يعني أنه شو هالصياح هذا؟ ليش هيك عم تصيح؟ طب أنا ليش هيك عم يصير معك؟ مو بإيده. طيب شلون عم تنكر عليه شيء مو بإيده؟ هذا خارج، يعني انتبهنا، يعني بدنا نراعي الآخرين، يعني ما الناس سواء، انتبهنا كيف؟ سبحان المعطي الوهاب. يعني هلأ شوف هدول اللي بيقعدوا بالملاعب، ولما بيفوت جول بتلاقيه مثل المجانين بيصيروا، ها؟ مزبوط ولا لا؟ كل بيقعد بيصيح وكذا، وبعضهم بيجي سكتة قلبية وبيموت. ما مر معكم هيك شيء؟ ها؟ فالانفعال أحيانا، الانفعال درجات الانفعال بتختلف من شخص لآخر، بتلاقي واحد منفعل جدا والتاني ولا كأنه في شيء. شو قال الشاعر الجاهلي؟ قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي لسقطي. أيوة، إجا أبو نواس شو قال؟ قل لباك على رسم درس واقفا، ما ضر لو كان جلاس. أنه أخي ليش عم تبكي على الواقف؟ ليش عم تقول له قفا نبكي؟ ما بتعرف تبكي وأنت قاعد يعني؟ شوف على هالبرادة. طب هداك منفعل، يعني هداك عم يقول، طبعا تتصوروا انتم عرب بالصحراء مثلا، انه بيتذكر انه في هالمكان كان في ربع مثلا احبابه وكذا ورحلوا، فهو بقي اثارهم، الحجارة اللي كانوا يطبخوا عليها وكذا، وهو زعلان وعم يتذكر هديك الايام، ومتوهم انه في معه رفقة وشو عم يقول لهم؟ قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي وكذا. هذاك بكل برادة أبو نواس قال قل لباك على رسم درس، يعني اندثر واقفا، ما ضر لو كان جلاس. فدرجات الناس بالانفعال شبهها تختلف. في أحد الشعراء شو بيقول؟ أهل الهوى، اسمعوا هالبيتين حلوين، أهل الهوى قسمان، لا تكتبوا اسمعوا، أهل الهوى قسمان، قسم منهم كتموا وقسم بالمحبة باحوا، فالكاتمون لسرهم شربوا الهوى صرفا فهامت فيهم الأرواح، والبائحون لسرهم شربوا الهوى مزجا فهزهم الغرام فصاحوا. انتبهنا كيف ربي قال في القرآن تقشعر منه جلود الذين يخشون، هذا موجود يعني. انتبهنا كيف التأثر، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون، فأثبت لهم القشعريرة. انتبهنا، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وفي ناس أثقل من هيك، عرفنا كيف؟ ما شاء الله. يعني هذا باب واسع ما بدنا نتبحر فيه، المهم اتركوا الناس على ما ربي إيه. وكان مكتوب إيش؟ الجوني كمان سوها الجوعي، هذه الثانية. وكان الجوعي فاضلا من محدثي أهل دمشق، يعني المنكر على ذلك الذي يصيح كان من أهل الفضل وأهل العلم، من محدثي أهل دمشق. ضعوا فاصلة بعد كلمة دمشق ومكتوب تقدم، حطوا تحتها خط واكتبوا بدالها ويقدم في الفضل على ابن أبي الحواري، ويقدم في الفضل على ابن أبي الحواري. قال وكذلك أنكره أبو الجوزاء وقيس بن جبير وغيرهم، اللي هو الصياح عن قراءة القرآن، أنكره أبو الجوزاء وقيس بن جبير وغيرهم. قلت من المتكلم النووي والصواب عدم الإنكار إلا على من اعترف أنه يفعله تصنعا. يمكن اللي أنكروا يعني خافوا من إيش؟ من أن يكون هذا تصنع، وخافوا من أن يكون رياء، مشان هيك أنكروا، والله أعلم. تسمعوا بالشيخ ملا رمضان البوطي والد الدكتور سعيد الله يرحمه، طبعا نحن أدركناه الله يرحمه ويرضى عنه، توفى الشيخ ملا رمضان 103 سنين عمره. الشيخ ملا كان من أصلح ما رأت عيني، وكان يحاسب نفسه على الصغيرة والكبيرة، وكان مستقيما على شرع الله وعلى السنة إلى قبل وفاته بثلاث أيام. بحدثني حفيده الدكتور توفيق البوطي ابن الدكتور سعيد، يعني بيحدثني بيقول لي طلعت انا وجدي من المسجد قبل وفاته بثلاث ايام، طبعا 103 فسانده حفيده، يعني قال لي لبس الحذاء اليسرى قبل اليمنى ثم انتبه فخلعها ولبس اليمنى ثم اليسرى، عمره 103 قبل وفاته بثلاث ايام. شوفوا المراقبه للسنه. الشاهد الشيخ ملا الله يرحمه كان له صديق في المدينة المنورة كما نحن أدركناه الله يرحمه، اسمه الشيخ زكريا البخاري، لعله بعضكم أدركوا الشيخ زكريا البخاري، كان يعني ما نعلم مثله في المدينة في الفترات الأخيرة، توفي. فالشيخ ملا رمضان لما كان يجي إلى المدينة كان ينزل عند الشيخ زكريا، فنزل عنده مرة بقي شيء 20 يوم. في تلك الزيارة مرض الشيخ ملا مرض يعني أقعده في الفراش وحمى وحرارة، بعد شيء أسبوع من المرض الشيخ مولى رمضان رحمه الله في الرؤيا يرى اثنين اجوا لعنده وقالوا له افتح فمك، فتحوا فمه فوضعوا مثل لقمة يعني أكلها، استيقظ يعمل هيك يعمل هيك، ما في مرض ولا في حرارة، فقام دخل على الشيخ زكريا على غرفته، فشافه الشيخ زكريا انه ايه يعني، قال له ما شاء الله يعني أراك اليوم أحسن شو، فقل للشيخ ملا قال له شفاني حبيبي، هذاك هو سمع شفاني حبيبي وصرخ مين؟ الشيخ زكريا. صرخ الله بس بصوت عالي جدا. قام الشيخ ملا نظر له هيك قال له ما هذا يا شيخ زكريا؟ قال له ما هذا يا شيخ زكريا؟ هذا حال الناقصين. مع انه الشيخ زكريا شو الناقصين؟ الشيخ زكريا قمة في الصلاح، قمة في الاستقامة. لو في وقت كنت حكيت لكم عنه العجائب من الاستقامة. ومع ذلك الشيخ ملا رمضان مع حبه الشديد للشيخ زكريا واحترامه وكذا، لما صرخ شو قال له ليش هيك عم تعمل؟ قال له ما هذا يا شيخ زكريا؟ هذا حال الناقصين. إيه طبعا هو لا حال ناقصين ولا شيء، يعني كما ذكرنا كل واحد شو له؟ له ترتيب، له ترتيب. رحمهم الله. الله يرزقنا الاستقامة على شرع الله. قال النووي: والصواب عدم الإنكار إلا على من اعترف أنه يفعله تصنعا والله أعلم. وقال السيد الجليل ذو المواهب والمعارف إبراهيم الخواص رحمه رضي الله عنه: دواء القلب خمسة أشياء. الله يغفر لنا ويرحمنا. يلا تعالوا نسمعها ونسأل الله أن يعيننا على تطبيقها. على ذكر التطبيق، امبارح قرأته مثل ما اتفقنا، مو اتفقنا نقرأ كم آية؟ 10 آيات. مين عملها؟ عملتها أنت. الله يرضى عليك يا عم وبارك الله فيك. واليوم أعملها كمان. إيه حبيبي، دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبر. شوفوا على هالقيد هاد ما أجمله، قراءة القرآن شو؟ بالتدبر. وخلاء البطن، لأنه كثرة الأكل بتخلي الدم ينزل أغلبه لوين؟ للمعدة. الدماغ بخف عليه الدم، ما بيعود الواحد بيعرف يتفكر، ما هيك؟ وقيام الليل، إن قيام الليل أيضا بعين على إيه؟ على التفكر. والتضرع عند السحر، طبعا وقت مبارك جدا عند السحر. ومجالسة الصالحين، هذا أكيد أكيد، مجالسة الصالحين من أدوية القلب، لأنه من جالس جانس، من جالس جانس. نقف هنا ونكتفي بهذا القدر اليوم، ونقف على الصفحة 60: فصل في استحباب ترديد الآية للتدبر. ولقاؤنا إن شاء الله تعالى يوم السبت بعد صلاة المغرب، وأنتم طيبون إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.